حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمين. الهجرة الهجرة الهجرة الهجرة الهجرة الهجرة الهجرة رحلتها بينا عمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلتها بينا عمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. فسلام الله صحبة خير الأبرار، وحلى الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار. صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلتها دينا عمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلتها دينا عمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يرادد آمينا. سلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. الله تكفل يحميه، وعلي أصبح يفديه. الله تكفل يحميه، وعلي أصبح يفديه. وبسر القوم الأشرار الصديق توافيه. وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه. الهجرة رحلتها دينا عمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلتها دينا عمل الإسلام لنا. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. سلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. وصل المختار إلى طيبة، والكفر تراجع في خيبة. وصل وجنود الله تحيط بهم من نور الإسلام الهيبة. وجنود الله تحيط بهم من نور الإسلام الهيبة. الهجرة رحلتها دينا عمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلتها دينا عمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. بالروح سنحمي المختار، ونقاتل عنه الكفار. بالروح سنحمي المختار، ونقاتل صبارا عهدا لله نبايعه جندا لله وأنصارا عهدا لله نبايعه جندا لله وأنصارا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد تامينا فسلام الله على الهادي والكون حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.